إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الجليل جل في علاه الذي جمعنا على أرضه وفي ملكه وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا وإياكم على أرائك الجنة متقابلين، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها يا رب العالمين، واجعلنا ممن ختم له بالسعادة بأن ينطق كلمة التوحيد، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أحبتي في الله، وفي هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن يكون آخر نداء لنا فيه بعد أن تتنزل علينا ملائكة الرحمن وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في ملأ خير من هذا الملأ، أسأله أن تكون الجائزة أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبتي، نتحدث عن أمنيات الموتى، وهل للموتى أمنيات؟ نتحدث أحبتي في الله عن تلك الحسرات والزفرات وذاك الأنين الذي معاشر الأحباب لا نستمع إليه. لو وقف أحدنا أمام نصائب القبور ورآها وقد استوت معالمها، كانوا فوق الأرض تختلف مساكنهم ووظائفهم وأحسابهم وأنسابهم. البعض كان يسكن في خباء والبعض في قصر، فلما انقلبت الدنيا بهم فصاروا في جوفها وفي رحمها، وهي أمهم ردوا إلى رحمها، استوت في الظاهر أمامنا تلك القبور. لكن تحت النصائب معاشر الأحباب، تحتها وربي من السعادة والأنس، منهم من يصيح ربي أقم الساعة، وبعضهم يصيح بأعلى صوته ربي لا تقم الساعة. ما الذي دعا ذاك يريد الجنة يوما أن فتحت إليه نوافذها ورأى نعيمها، وذاك عياذا بالله تحطمت أضلاعه وفرش له من النار وألحف النار ووسد النار فرأى أودية النار، ولذا صاح ربي لا تقم الساعة. أحبتي، إن السعادة يوم أن يتمنى الإنسان أمرا وهو قادر أن يحققه، ولذلك أمنياتنا في الدنيا تختلف باختلافنا. البعض منا يغبط ذاك حفظ القرآن ولم يحفظه، ويغبط ذاك بنى بيتا لله ولم يبني وهو قادر، يغبط ذاك يقوم الليل وهو لا يقوم الليل. جميل هذه الأمنيات وأنت في ساحة الكسب، ولا زالت الأعمار بها فسحة، ولا زالت الأنفاس تتردد. إن أمنياتنا معاشر الأحباب، معاشر الأحياء، أمنيات ممكنة التنفيذ، ممكنة التحقيق، وبعضنا أمنيته محصورة في دنيا. الغني وهو غني، تأمل، اسأل أهل الغنى على وجه الأرض، من منهم يرضى على حاله ويرضى على كسبه ويرضى على قصره ويرضى على ما حصل من الدنيا؟ وصدق الحبيب، لن يملأ فاه إلا التراب. انظر إلى المريض يريد العافية، انظر إلى العقيم يريد الولد، انظر إلى العاطل يريد الوظيفة، انظر إلى الأيم يريد الزوجة، انظر إلى العانس يريد تريد النكاح. أمنيات على وجه الأرض للأحياء لهم أن يحققوها، وهناك فسحة لهم أن يحققوها، لا أتحدث عن هؤلاء. وطوبى من كانت أمنيته طاعة رب العالمين، طوبى معاشر الأحباب من كانت أعماله تدنيه من تأثيث حفرته المظلمة، الكهف المظلم الذي سنصل إليه لا محالة. ومن الحمق أيها الأحباب أن يتعظ غيرك بك وأنت قادر أن تتعظ به ما دمت في هذه الدنيا. أحبتي، أهل القبور حالهم مختلف، والموت الذين ختمت على آجالهم ونقلوا على الأعتاق وغسلهم أهلوهم، بل وكانت المبادرة واجبة والإسراع واجب بالجنازة حتى لو رمل بها، إن كانت من أهل الخير قالت قدموني، وإن كان عياذا بالله من غير أهل الخير قال يا ويلي أين تذهبون بي. أحبتي، نتحمل ذاك المسكين الذي تحشرجت روحه، ومن هنا ما تنكشف الحياة ولا تفضح الحياة إلا بالحشرجة والغرغرة. نعم، فضح الموت الحياة، ولكن معاشر الأحباب إذا فضحت الحياة للمتحشرج والمتغرغر وقد ودع الدنيا خلف ظهره وفاضت عبرته، وأبناؤه لربما حول فراشه ويخاف عليهم العيلة ويخالف عليهم الظلم، والمرأة على رأسه تبكي وهو ينظر مودعا هذه الدار ولا يدري معه زاد أو لا. هنا معاشر الأحباب تبدأ الندامات وتبدأ الأمنيات ويبدأ الأنين وتبدأ الزفرات، ولا تحين مندم، ولا تحين مندم. كم من رجل ودع أطفاله عند الباب، أطفاله يلحقون به، بابا أبغى أروح معك، فدفعه وأغلق الباب، والطفل يبكي يريد رفقة والده، لكن سويعات إذا بالجوال يضرب وإذا بنبأ نعيه وموته يصل. فتلك الرؤوس الناعمة من أطفاله التي كانت ترجل وتدهن بأجمل الطيب إذا هي تمس لأنهم باتوا أيتام، وتلك المرأة التي كانت قبلها بليلة بل وفي ذاك اليوم لربما كانت تلبس أفضل ثوب وتضع أجمل زينة، إذا هي تتكحل بالأسى وإذا بهاء وجهها يرحل وتشحب لأنها باتت أرملة. أحبابي، إن هذه الحياة ليست المصيبة فيها الموت فحسب، فإننا على يقين، يا من يستمع إلي ويا من يراني على يقين، تعتقدون بعد 80 عام أن أحدا منكم على قيد الحياة؟ تأمل يا صاحب 40، أيكون عمرك بعد 80 120؟ تقول الأعمار بيد الله، صدقت، لكن لو بلغت 100 فما أطول ليلك وما أطول نهارك. والله من بلغ 90 فقد مل من حياته، بل من بلغ 80 يريد حسن الختام، لأنه بعد 40 لا تتجدد نعمة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذا كانت 40 يا صاحب 40 هي سن الإبدار وسن تمام النعم وسن الأشد وما بعدها نقص، وإذا ومن بلغ ذروة الهرم فليس بعده إلا النزول. أقول هذه الدار على يقين أننا سنرحل. كم من رجل خرج من بيته بتمام زينته، ما خلع ثوبه، ركب وما نزل أنزل من ثوبه. إذا كانت الجنة وثياب أهل الجنة قد نزلت له من السماوات بشراه بها، فما يضره بكاء الباكين، والله ما يضره بكاء أبنائه ولا تقليب غاسله ولا تركه لوظيفته. أقسم بجلال الله إن في القبور من يعيش في نعيم، موضع الصوت منه خير مما طلعت عليه الشمس. ومن أهل الجنة تحت الأرض من كان يسكن في خباء أو خيمة، وما كان ليس في بطنه إلا وجبة أكلها من يوم أو يومين. فلما أن حشرجت الروح وأتى إليه الرسل ربه أتوه بالبشرى: لا تحزن ولا تخاف، لا تحزن على ما ستترك من ذرية، ولا تخاف إلى من ستقدم إليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب كريم غير غضبان. اللهم وأنزل على قبور أهل الإيمان فسحة ونورا، واجعلهم يا ربي في بطون الألحاد مطمئنين يا أرحم الراحمين. وقف علي رضي الله عنه يوما على المقابر، وكان من ديدن الصحابة وكان قائدهم عليه الصلاة والسلام، كان من ديدنه زيارة القبور، وكان يتعاهد أهل بقيع الغرقد، إنها مدرسة لحياة القلوب. البعض منا لربما لو قيل له المقبرة يسار، لوحة المقبرة يسار، لربما من تشاؤمه ما سلك هذا الطريق. ولو أنك حدثته عن النهاية، والذي يقول إن الموت نهاية أخطأ، والذي يقال أو يقول إن الميت ينتقل إلى المثوى الأخير أخطأ، فلو لو كان الأخير لكان الموت راحة كل حي، إنما هو قبل الأخير. أقول البعض يتشاءم إذا ذكر الموت، فهل إذا أنسيت الموت ينساك الموت؟ لو أن إذا ما تحدثنا عن الموت ما ذكرنا الموت لم نأتي له بطار قط، لكنك ستذكره الآن وتتعظ بغيرك الآن. وزور القبور كما قال الحبيب فإنها تذكركم الآخرة. وقف علي ومعه أصحابه على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، أما أموالكم. انظر يخبرهم وهم لا يسمعون، لكنه نداء للأحياء. وأين علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو تراب أين ذهب عليه رضوان الله؟ استشهد وانتقل إلى الرفيق الأعلى. كان يعظ نفسه ومن حوله وهو على القبر، والحبيب كان يعظ الناس، كما في حديث البراء بن عازم عازب لما أتى والقبر لما يلحد جلس على القبر على ترابه وابتدأ يعظهم: إن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار، إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة. الحديث الطويل. أما علي اسمع ماذا قال: أما أموالكم فقد قسمت، وأما بيوتكم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد تزوجنا غيركم. وهذه لذة الدنيا. البعض منا شابت لحيته وأكبر همه يبني بيت، يؤمن المستقبل كما يدعي. أي مستقبل هذا الذي تتركه؟ الحقيقة إن المستقبل هو ما يكون في قبالة الأيام ومستقبلها. المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. المستقبل يا من انشغلت بجمع حطامها وحلها وحرمتها، ولوثت وساهمت واستبحت الحرام وحمت حول الحمى، الآن لما غرغر وتحشرج ونصبت النصائب وأعلن الاختبار. والعجيب أن الاختبار أسئلته معلومة والراسبين فيه كثر: من ربك؟ هنا فضحت الدنيا، فضحت له الدنيا، وعلم أن البيت الذي كان يبنيه من طين وحجر ليس المستقبل، وعلم بأن الوظائف التي سنم أبناءه إياها ليس هو المستقبل، والرصيد اللي تركه خلفه ليس المستقبل. لا أقول أن نترك الورثة الفقراء، جميل أن نتركهم أغنياء، خير من أن يتعففوا أو أن يتسولوا على موائد اللئام، لكن ليس هذا الهم في قلبك. بعض الآباء ترك البيت، تخاصم الناس على الفلة فأخرجوا زوجته العجوز بعد أن تنازع أبناؤه وورثته، جمع المال وكان كلما فتح له مشروع بر قال أتركه لهم وأبنائي إن شاء الله فيهم من الصلاح بيبنون لمسجد. مسكين مسكين ينتظر إحسانه، هذا كمن يحمل سراجه خلف ظهره. لو رأيت رجلا في ظلام والسراج معه وقد أومأ بالسراج خلف ظهره لقيل له أمجنونا أنت؟ ضعه بين يديك لترى الطريق بين يديك. الذي لا يتقدم بالصدقة في حياته كالذي وضع السراج خلف ظهره. ولربما إن لم ترحم أنت نفسك بأن تقدم عملا صالحا لنفسك فلا أظن أن من خلفك سيرحمك. كم من الأبناء تناحروا وتشاحنوا وتخاصموا وتدابروا وتلاعنوا، بل وبعضهم في المحاكم يتلاعنون ويتقاضون. ما جريمتهم؟ مشكلتهم أنه ترك لهم المال، مشكلتهم أن هذا المسكين الذي بخل على نفسه بالأجر، بل البعض منا بخل على نفسه حتى بمتاع الدنيا، متاع الدنيا، ترك زينة الدنيا الحلال رحمة بأبنائه فرحمهم وما رحموه. أقول أما علي فنادى أهل القبور فقال أن الأموال قسمت والبيوت سكنت والزوجات تزوجنا، ثم قال هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ أيردون؟ أتخرج رؤوسهم من نسائل القبور؟ قط. لكنه علي رضي الله عنه ورد يريد أن يربي من حوله من أصحابه. قال ثم سكت والتفت إلى من كان معه وقال أما والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. الله أكبر. أنت في الحياة على في طريق وفي سفر، والعجيب معاشر الأحباب أن هذا المسافر يعلم أنه يسير في دار يعبرها لكي يعمر ما خلفها، فإذا انشغل بالعمار هنا وترك العبور إلى تلك تحسر، وأتت النداءات للمتحسرين: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال كلا، وما أشده من رد كلا، إنها كلمة هو قائلها. معاشر الأحباب، إذن نتحدث عن أولئك الذين قطعت عنهم وسائل الحياة، كانوا يعتبرون بغيرهم وبات غيرهم يعتبر بهم. أولئك الذين تحت الأرض يتمنون العود، أمنيات في صدورهم، والله لو فتحت وتنسمت تلك القبور لكان يكفي الميت منهم أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لأنها خير مما طلعت عليه الشمس. والذي بعث محمدا بالحق، إن الموتى يتمنون ركعتين، والله يتمنون تسبيحة، تهليلة، تكبيرة، دمعة، ركعة، صدقة، صلح، دفع مظالم، كما سنذكر الآن لأمنيات متعددة. وقبل أن أدخل معاشر الأحباب في أمنياتهم الصالح منهم والطالح، خذ أيها الحبيب تساؤلات. أحبتي، لو قيل لأحد منا وقد هم بتكبيرة الإحرام يريد أن يصلي صلاة العشاء أو الفجر، أتاه ملك الموت وهمس في أذنه وقال يا فلان، فالتفت قال اطمئن، إن هذه الركعتين أو هذه الصلاة آخر صلاة لك في الحياة. السؤال معاشر الأحبة، كيف ستكون آخر صلاة لك؟ هل ستسهو فيها؟ هل سيهرب القلب من صدرك؟ هل ستهيم معاشر الأحبة نهيم في الدنيا؟ لا وربي. تساؤل آخر، لو قيل لصاحب مال وقد بلغه الله مالا وكان نصابا وحال الحول عليه، فلما أراد إخراجه المال كثير وأخرج ربع العشر، ربع العشر أخرجه، فقال له قائل يا فلان إنا لله وإنا إليه راجعون، مالك؟ قال هذا هو آخر زكاة تخرجها من هذا المال، فبعد أيام ستقبض وهذا المال سيرد إلى الورثة. هل تظنونه سيبقي منه شيئا؟ هل سيبقي منه شيئا أحبتي في الله؟ والله ما أظنه إلا سيبقي ما يقيم أودهم. سيقال له يكفي ربع العشر، يكفي يا مؤمن 1/40 لهذه ربع العشر، ريال من 40 ريال يكفي. قال ويحك، أريد أن أقدمها بين يدي قدومي إلى ربي لعل الله أن يظلني في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. وكل من مات كانت صلاته تلك هي الأخيرة، وكل من مات كانت صدقته الواجبة هي الأخيرة، لكنه مسكين يظن أنه سيعمر، تجد أن بعض الناس له ملايين بل مليارات وعمره تجاوز 60 و70 وأعمار أمتي كما قال الحبيب بين 60 و70 وقليل من يجوزها، ومع ذلك متمسك في الدنيا تمسك من لا يموت، مع أن عمر الإنسان يرحل 15 سنة منه لا تحسبها، فإنها قبل البلوغ لما يكتب عليه شيء وقد رفع قلم التكليف عنه. إذا نزعت منه قبل البلوغ 15 سنة، ثم المتبقي نزعت الثلث منه لأنه كان نائم، ثم نزعت السدس من المتبقي لأنه يأكل 3 وجبات، كم بقي من عمره؟ ينفضح العمر، ينفضح. ومع ذلك تقول له تقدم. سؤال ثالث، لو قيل لصائم عند رؤية هلال رمضان ولما قال الشهر مبارك كما نهنئ بعضنا، الشهر مبارك، قال له أحدهم، طبعا هو توجه إلى الإمام فورا وقال للإمام في التراويح خفف، والصلاة الخفيفة ترى أجمل وألذ وأكثر للجماعة ولإقبال الناس، لكنه لما صلى العشاء وقبل قيامه لصلاة التراويح أتاه خبر صاعق: رمضان هذا هو آخر رمضان لك، وستقبض في 6 من شوال. سؤال: كيف سيكون صيام هذا الصائم؟ ألا سينطلق إلى الإمام فيقول قم بنا الليل كله؟ ألا سيبكي؟ هل سيترك الاعتكاف؟ ألا تعلم الدموع ستدل مجاريها؟ ولو قيل له يا فلان ما الذي غيرك عن العام الماضي؟ سيقول لأني سأموت. والسؤال: من الذي ضمن لك ألا تموت؟ كل من صام رمضان الماضي، نحن الآن صمنا العام الماضي، أنا لا أتفاءل أيها الأحباب أن يأخذ الله أعمارنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن مد في عمره على طاعته، لكن في النهاية الموت الموت. ولذا روي عن موسى عليه السلام مع مخاصمته مع ملك الموت عندما ورد في الحديث أنه لطمه، فلما قال يا ربي أتيت من عبد يكره الموت، قال قل له ضع يدك على جلد ثور وما ولك بكل شعرة غطتها يدك عام، يعني مئات بل آلاف الأعوام. قال موسى وهذا الشاهد، ثم بعد ذلك قال الموت، قال الموت الموت، إذن اقبض الآن. وأقول معاشر الأحباب، أنا قلت لرجل كان يهتم بظاهره عمره 61 سنة ويهتم بمظهره ولا حرج، لكن الرجل لا زال قلبه كما يصفه العوام أخضر ويريد متع الدنيا. قلت له حجيت هذا العام؟ قال لا. تقوم الليل؟ قال الله يعيننا على أنفسنا. تتصدق؟ قال والله الزكاة الله يعيننا على إخراجها. أن تصوموا النوافل؟ قال الله المستعان، والله ما يخلص رمضان وإن فينا قطرة من صبر. قلت له كم عمرك؟ قال 61. قلت لو أعطاك الله عمر محمد صلى الله عليه وسلم بقي لك 2 فقط. فارتبك وخاف ونقع الدم في وجهه، قال فال الله ولا فالك يا شيخ. كيف؟ قلت يا أخي أقول أنا لا أقول أنك ستموت بعد 2، أقول لو أعطيت عمر محمد وقد لا تعطى إياه، فإنه قبض بأبيه وأمي وهو ابن 63، بل وعمر بل والصديق هذا العمر. إذن العبرة معاشر الأحباب فيما سنقدم بين يدي رحيلنا، وإلا فإن الرحيل آتٍ آتٍ، والله لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. لو قيل لقائل أيضا وهو يريد الحج متردد هل أحج هذا العام أم لا، ولكن هتف في أذنه فقيل له حسبنا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أبو محمد أو يا أبو ناصر أو أي إنسان ننعى إليك نفسك في أواخر ذي الحجة. وكان مترددا أن يحج أو لا يحج، أسألكم بالله يحج أم لا؟ والله أظنه يحج على قدميه ليس على طائرة، والله إني أحسب أنه سيأتي من أوائل ذي الحجة أفضل أيام الدنيا ويجلس هناك ويطوف ويصلي ولا ينام إلا قليلا، ويصوم يوما ويفطر يوما، ويتصدق بأمواله، ويقف في عرفات وقفة من يجأر إلى رب الأرض والسماوات، ويخرج من المظالم ويبكي ويتصدق. سبحان الله، لما يا أبا فلان حجتك هذا العام اختلفت؟ قال لأنها آخر موسم لي في هذا العام. أحبابي، وما أدراك أنصل، ما أدراكم أنصل إلى البيوت أم لا؟ ما أجمل أيها الأحباب أن أمنياتنا تكون محققة، لأن لدينا أنفاس، فإن من ليس لديه أنفاس لا يحققها. أنين أهل القبور وبكاؤهم، ذاك الذي قيل له من ربك ما دينك من نبيك، فأجاب بها ها لا أدري، فضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لعاد رماد، والله لو أذن لا أو خرج الصوت فسمعناه معاشر الخلق من جن وإنس لما طابت الحياة لنا فوق الأرض من فزع ما نسمع من صراخ وأنين رب ارجعون رب ارجعون. وهذا الصياح والأنين أمنياتهم يرجعون، لما؟ ليعملوا صالحا. يقال إن إبراهيم التيمي قال عليه رحمة الله، قال مثلت نفسي في النار، أعوذ بالله من النار، مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، أعوذ بالله من النار. فقلت لنفسي أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فخاطبتها فقلت أنت في الأمنية فاعملي. الله أكبر، تخيل نفسه أنه من شفير جهنم قد هوى، نعوذ بالله من النار. قال فلما أحس بألمها، ألم القلب، تأديب القلب، صياط الوعظ توقظ القلب الغافل، نادى نفسه ماذا تريدين؟ فكانت تريد أن تعود حتى لا تهوي من شفيرها، وحتى تعبر من الصراط وقد ضرب على متنها. قال أنت في الأمنية. ونحن معاشر الأحبة، نحن في الأمنية فماذا نصنع؟ أحبابي، أمنيات الموتى منقسمة إلى قسمين، لأن أحوال البرزخ على نوعين، ولأن يوم القيامة ليس هناك فريق ثالث، ليست هناك يوم القيامة منطقة رمادية، إما إلى الجنة وإما إلى السعير، ليس هناك بين، إما فريق في الجنة أو فريق في السعير، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وهناك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. أما السعيد فإن أوائل السعادة والبشارة يوم أن تتنزل الملائكة بالبشارة له. الله أكبر، أذكر قصة أن مؤذنا أذن 43 سنة، شاب في الأذان، وكان يحب المساجد، قلبه علق بها، فكان لا يخرج، وكان لا يستجيب لدعوة عشاء قط، إذا خرج من المسجد نام، وإذا بقي من الليل ثلث أو النصف قام، وكانت ظلمة الليل وتلك السارية وذاك البيت من الطين يشهد له أنينا وبكاء وقرآنا. أصيب بجلطة ونقل إلى الرياض عند ابن من أبنائه، والجلطة أثرت على إدراكه فغاب عن الوعي ويفهم ما حوله لكنه لا ينطق إلا لمما، وبالكاد يفهمون نطقه إلا إذا نطق بالأذان. فكان هذا الكبير أخرجه المستشفى على أنه قد يؤس من علاجه. كان هذا الكبير إذا أتى توقيت الأذان في بلده وفارق التوقيت عن بلده ثلث ساعة عن الرياض، فكان يألف ذاك الأذان، ويقال أنه ليس عنده ساعة منبه قط، كان المنبه في قلبه. كان يأمرهم أن يجلسوه بحركة واضطراب فيجلسونه ويسندونه، ثم يضع أذنيه أو أصبعيه السبابتين في أذنيه، ثم يرفع صوته بالأذان متحشرجا، فأذانه كان حزينا يدعو الناس إلى بيت رب العالمين، فيؤذن ثم يغيب عن الوعي. قال ابنه: وفي يوم من الأيام كنت أحدث نفسي لا أدري متى تتحشرج هذه الروح ومتى تتغرغر، أتمنى أن ألقن أبي لا إله إلا الله. قال: فكنت أزور أجلس عنده أكثر وقتي، حتى أتى يوم الجمعة وغابت شمسها، فتحرك حركة ضعيفة فأجلسناه، ثم وضع يدي أصبعيه في صماخي أذنيه، ثم رفع الأذان، وكان عند الحيألة يلتفت يمينا ويسارا، فلما قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مالت رقبته وشخصت عينيه وتأضاء وجهه. قال: فبكيت عند رأسه لا على موته، ولكن ختم له بأذان كامل. كان الأذان في قلبه. نعم معاشر الأحباب، من أحب شيئا كان هذا طبعه، ولذلك أنت مع من أحببت. من أحب الأذان أحب الطاعة أحب المسجد. كم من رجل شيخ كبير يختم له بين أذانين وبين صلاتين، وبعضهم وهو ساجد، وبعضهم وهو صائم، وبعضهم في جوف الليل. هذا ليس اجتهاد أربع ساعات في آخر الحياة، هذا اجتهاد في الحياة كلها. ذاك الذي علم أن الحياة ميدان، ميدان للتنافس في الخيرات، ما أشغله زخرف ظهرها، فهي دار لعنت ولعن ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. هي دار اللعب واللهو والزينة والتفاخر. ولذلك من كانت تغره، وأحد السلف كان يقول لها: غري غيري. إذا تجملت، لا أقول إن العبد يتركها، فإن الزهد في الحياة ليس أن تلبس المرقع، الزهد في الحياة أن تزهد عن الحرام، ثم أن ما أتاك منها تركبه راحلة للقاء ربك، لا أن يركبك. ولذلك بعض المخلوقين كان تعيسا، كما قال الحبيب: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. التعاسة لازمة لذاك الذي الدنيا في قلبه. يقال له: قل لا إله إلا الله في الطوارئ. أعرفها بس ما أقدر أقولها، سبحان الله، لماذا لم ينطق بها؟ ما كان يعيش لها ولا يحققها، ومن تكن هي أعظم هدف له في الحياة. انقسم الموتى إلى نوعين: صالحين مؤمنين متقين، كانوا على وجه الأرض يرون الأرض صالة اختبار وصالة كسب وصالة كسب للحسنات، لا يتركون موسما من مواسم الجنة إلا طرقوا بابها. إذا أتى جوف الليل رفعوا الأيادي حياء من الله أن ينزل إلى سماء الدنيا ولا يراهم قد مدوا الأكف. إذا رأوا باب بر تسارعوا وسابقوا وسارعوا، قلوبهم وأفئدتهم طاهرة، لا تحمل الغل ولا الحسد، لا يغبطون مؤمنا على نعمة من نعم الدنيا، غبطتهم لصاحب القرآن ولصاحب الصدقات. أولئك الذين علقت قلوبهم في المساجد فلا يكاد يؤذن المؤذن إلا وهم خلفه، أولئك الذين كانت قلوبهم أشد بياضا من ثيابهم وأطهر من أبدانهم، أولئك تأتي البشارة إليهم. أول أمنية للصالح أن يسرع به، أن يسرع به، ولذلك ترى خطأ بعض الناس يموت والده السبت ويصلي عليه يوم الأحد، ويحك، لماذا تحبسه من الكرامة؟ لماذا لا تعجل؟ حتى روي عن أبي بكر أنه كان يزجر من كان يمشي الهوينا بالميت، يأمره أن يسرع، بل كان بعضهم يرمل بالجنازة رملا يسارعون. لماذا وقد خرجت روحه تحبسه في الفانية؟ لماذا تحبسه في الدار التي ستبدل غير الأرض والسماوات؟ هذه الأرض ستبدل. لماذا تحبس في دار الفناء والعفن وهو قادم على رب كريم؟ الإسراع. ولذلك قال الحبيب: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. لذا هذه أول الأمنيات. ولذلك إذا مات أحد أرحامك أمد الله في أعمالهم على الطاعة، أو من وليت أمره، فإياك ثم إياك ألا تحقق أمنيته بالإسراع. طيب يا شيخ، قد يكون ليس من أهل الخير. نقول: هذا غيب عند الله ولا نعلم، ولربما أشعث أغبر مدفوع بالأبواب نعتقد أنه ليس من الصالحين، تفتح له أبواب الجنة وينزل من السماء حنوطه وكفنه، وأنت ظاهره أنه ليس من أهل السعادة. الثانية، الأمنية الثانية للصالح بعد أن يوسد الثرى ويولي عنه أهله ويسمع قرع نعالهم وتبدأ لجنة الامتحان، منكر ونكير عليهم الصلاة والسلام، عندما يفوز في الاختبار، ويوم أن يأتيه حسن الوجه، حسن الثوب، طيب الريح، من ربك فيجيب ربي الله، كيف لا يعرفه وهو في بيوته وفي أبواب البر التي فتحت، وكان على وجه الأرض يحب لقاء الله. ولذلك مما يروى عن بني إسرائيل تحدث بها أن ملكا من ملوكهم أتاه ملك الموت وهو على فرسه وحوله حاشيته، فقال ملك الموت قابض، قال: استأني بي أن أنزل، يعني أعطني مهلة أن أنزل. قال: إنهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فخر صريعا وخرج ليقبض الذي بعده، فكان مؤمن ليس لديه من الدنيا شيء، يمشي في سبسب من الأرض، فناداه قال ملك الموت: إني قابض. قال: مرحبا بغائب طال انتظاره. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذا معاشر الأحباب، إذا نجح ذاك في الامتحان، انظر الأمنية، نجح فتحت له نافذة من النار ثم أغلقت، قيل: هذا مكانك لو عصيت الله، ليعلم نعيم الجنة بعدها، فيفتح له فيأتيه من ريحها وطيبها، ويمد له في قبره مد بصره. انظر الأمنية. وهنا يقول بعد: إذا رأى فسح الله له صاح بأعلى صوته: ربي أقم الساعة، حتى ينتقل مع أهله إلى جنات النعيم. وفي رواية: إذا رأى ما فسح له من قبره يقول: دعوني أبشر أهلي. الله أكبر، هاء مقرأ كتابيه. فيقال له: أسكن، اهدأ، وذاك يضرب بالمرزبة. وفي رواية: ثم يقال له إذا صاح: ربي أقم الساعة، يقال له: نم. قال: أريد أن أبشر أهلي. قال: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. والحديث صحيح. الله أكبر، نومة العروس نومة هانئة، نومة السعادة، يستيقظ غدا وهو على العرصات وفي الصعيد، وقد أظل بظل عرش الرحمن، يوم أن يتجاوز الصراط إلى القنطرة، ثم ينادى على أبواب جنات النعيم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وممن يتمنون من الصالحين الشهداء: اللهم اجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة يا رب العالمين. أحبة الشهيد هو الوحيد من أنواع الموتى الذي يتمنى أن يعود إلى هذه الدار، وليس أحد يريد العودة إلى هذه الدار. كيف؟ ولذلك معاشر الأحباب نحن نبكي على الموتى، تبكي على أمك وعلى أبيك، لكن أتعلم أنهم إن كانوا من أهل السعادة والله لو تجري مدامعك فتسيل بها أودية الأرض وتمشي بها أنهار الأرض وهم من أهل السعادة والله لا يعودون. يعودون وموضع الصوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، يعودون ونصيف الحورية على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس، يعودون وقصورهم في الجنة تجري تحتها الأنهار وبيوتهم في الدنيا تجري تحتها المجاري. أيعودون إلى دار العناء والكدر؟ لا والله لا يعودون. الشهيد لعظم ما رأى من منزله يتمنى أن يعود مرة ومرة ومرة، بل يرد إلى الدنيا يتمنى أن يقتل 10 مرات. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. الله أكبر. ولذلك أيها الأحباب، الشهداء مع أول قطرة دم تغفر ذنوبهم ويروا منازلهم من الجنة. نشكو بشاعة قتلهم ودماؤهم قد ضرجت بها ثيابهم، لكن اللون أحمر والريح مسك، وسبحان الذي اصطفاهم، لأن الشهادة اصطفاء. قال الله: ويتخذ منكم شهداء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل موتنا شهادة وعيشنا سعادة. أما أمنيات الأشقياء، وأعوذ بالله ممن هذا حاله، ممن هو أنينه تحت الأرض الآن، وصراخ وعويل وجمر ونداء واستغاثات وسرابيل من قطران، ويغشى وجوههم النار، قد اختلفت أضلاعهم واحترقت تلك الأرواح والأبدان. أقول أمنياتهم عديدة وسأذكر بعضها. أول أمنية للميت من أهل الشقاء، نعوذ بالله ممن هذا حاله، أن يعمل صالحا. ولذلك يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أي عمل صالح؟ تسبيح، تهليل، صدقة، عفو، رد مظالم، صلاة، قيام ليل، صيام، ولو أن يقول أستغفر الله ويعود، بل ورد أن يقول الحمد لله رب العالمين ويعود. اللهم لك الحمد على أن مددت في أعمارنا، اللهم فاستعملنا في طاعتك، واجعل الأعمال خيرها الأواخر والأيام خيرها الخواتم يا رب العالمين، واجعل آخر النطق من الدنيا لا إله إلا الله يا سامع الصوت ويا سابق الفوت. ولذلك قال الله عنهم، يقول: حال أولئك المساكين لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يريد أن يعود مرة ولا يريد أن يعود إلى أهله. ولذلك لو قيل لأهل المقابر عودوا يوما ثم عودوا إلى اللحود، لا يعودون إلى الزوجات ولا إلى الوظائف ولا إلى الأموال ولا إلى ما تركوا من نعيم. لا والله، أحسبوا أنهم سيسجدون سجدة حتى يعادون إلى اللحود من جديد. وطوبى لمن سجدها الآن قبل أن تكون أمنيته: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والعجيب أن الإنسان تحت الأرض يتمنى أن يعود مع أنه أخرج للدنيا لأن يكون عبدا. أحبابي، لو سألت إنسان، لو أن سألت إنسان في المدرسة لماذا تتعلم، فما أخبرك ما هدف من التعليم، تقول: ضاع عمرك، ضاع عمرك. ألا تعلم ما هدف الإنسان في الحياة إذا تعلم؟ وللأسف الهدف غائب عن كثير من أبنائنا. دائما الذي يغيب عنه الهدف تغيب عنه السعادة. إذا غاب عنك الحكمة من وجودك، ومن أكبر معاشر الأحباب ما أضاع الناس في الحياة أنهم أنسوا أنهم خلقوا للعبادة، ولذلك البعض منهم ظن أنه خلق ليبني ظاهرها بالطوب والإسمنت والحديد، وأن يتزوج أو أن يكثر الزوجات والولد وأن يبني وأن نعم، هذه عمارة حسية. أين العمارة التي تكون معك؟ نعم. الأمنية الثانية ألا تقوم الساعة. الله أكبر. أمنية الميت من أهل الشقاء بعد الموت من أهل الشقاء، ربي لا تقيم الساعة، لأنه إذا كانت الأضلاع تحطمت والقبر ضاق على ضيق اللحد، اللحد ضيق، القبر ضيق، فنحفره بسعة، فإذا بلغنا آخره ضيقناه، وإذا ضيقناه ردمنا عليه بالطين وباللبن ثم أغلقنا المنافذ، ومع هذا الضيق بعضهم صار تنورا من النار لحده، أعوذ بالله ممن هذا حاله. فكيف بمن يلقى من شفيرها وهي تكاد تتميز من الغيظ؟ كيف بمن سيكون عليه سرابيل من قطران؟ كيف بمن سيسقى بماء المهل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاؤهم؟ كيف بمن عليه مقامع من حديد؟ كيف بأولئك الذين ينادون ومالك على منبر في النار، أعوذ بالله من نار جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا الذي في اللحد إذا رأى أودية النار تتغيظ وقد أوقد عليها 3000 عام حتى اسودت، ماذا يقول؟ يكفيني هذا العذاب فيا ربي لا تقيم الساعة، نعوذ بالله من النار. أحبابي، تصور الخبز، ألا تقف عند صاحب الخبز؟ أرأيت جهنم بين يديه؟ وهذه قد خففت 69 جزء، جزء من 70 جزء، هذه النار لو أعطيت الدنيا على أن تبقى مكان خبزة في تنور النار 0.25 دقيقة أتمكث؟ يدك أتستحمل جمرة وقعت على الأرض؟ أرأيتم الجمرة إذا سقطت من المبخرة الناس يلمسونها ولا يكادون أن يمسوها وهي جمرة؟ كيف بمن ستوضع جمر جهنم في أخمصيه فيغلي دماغه من نارها وهو أهونهم؟ أحبتي في الله، هذا المسكين تحت الأرض يصيح ربي لا تقم الساعة. قال اسمع الحديث، قال فينادي مناد أن كذب عبدي بعد رسوبه في الاختبار، ها ها لا أدري، كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، نعوذ بالله من هذه البشارة، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. أمنية، هذه من أمنياتهم. الأمنية الثالثة، وهو في حديث رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بسنده، مر الحبيب بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ انظر الأمنية. فقالوا فلان يا رسول الله، فقال ركعتان، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الله أكبر. صاحب هذا القبر دنياكم عروشها ودورها وذهبها ونساؤها وبساتينها وذهبها أحمرها وأصفرها كلها وربي تساوي عند هذا ركعتين. لما؟ لو قيل لأحدنا تموت اليوم وإلى الجنة، لا تعود إلى أهلك بعد هذه الصلاة، تموت وإلى الجنة، أو عد إلى أهلك وابق على وجه الأرض 1000 عام ثم إلى النار، ماذا يختار؟ ماذا يختار؟ من قال منا سأعود إلى بنياتي وأطفالي؟ سنختار الرفيق الأعلى بلا شك. لذلك هذه الدنيا التي أشغلتنا، أهل القبور يتمنون ركعتين. ورضي الله عن بلال بن رباح، الحبيب دخل في الجنة عندما عرج به، قال استمعت خشفة خلفي فالتفت فإذا أنت يا بلال. بلال لم يرفعه نسبه ولا لونه، إنما رفعه إيمانه وشيء وقر في قلبه. ما الذي بلغك باب الفردوس يا بلال؟ قال: لا شيء إلا أني يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. الله أكبر. حبب إليه محطة التنقية وهي الطهارة، تخرج الذنوب حتى من تحت الأظفار، ثم بعدها يتبعها ركعتين. إن استطعت أيها المؤمن أن توزع هذه الركعات على ساعات الليل والنهار فافعل، فإنها أعمال تدخرها في يوم يتمنى العبد صيام يوم أو قيام ليلة. إذا كان العبد سيتندم يوم القيامة يتمنى أن يومه ذاك خميسه الماضي أنه صامه، ويوم الاثنين أنه صامه، ويتمنى أن الفقير الذي وقف بالباب أعطاه، ويتمنى أنه في جوف الليل بدل ما يركب الساعة على أذان الفجر أنه ركبها على قيام الليل ولو ركعة، كلها حسرات. لماذا لا تبدأ من الآن حتى لا يكون آخر عهدك بالحياة مجموعة أمنيات لم يحقق منها إلا القليل؟ الطالب إذا أعطي النتيجة وهو راسب يتمنى أن لو كان قد عمل ما عمل الأول، ولا لا؟ يا ليتني فعلت فعله لأنال مناله. طالب متخرج من الابتدائي وله زميل تخرج وذهب وبعد أن غاب عنه 20 سنة، إذا هذا لا زال بالابتدائي وزميله يحمل الدكتوراه في ضرب من ضروب العلم، ماذا يقول ذاك القاعد صاحب الهمة الخاملة؟ والله لا يزيد عني عقلا، لكنه وضع هدفا وبلغه. أقول أهل الجنة إذا عياذا بالله إذا تجاوزوا النار عياذا بالله من النار وبلغوا الجنة ينسونها. أحبابي، هل بقيت آلام أو الظمأ في رمضان؟ رحل الظمأ وبقي الأجر. يا من حججت وأتعبك المسير على قدميك، أين التعب؟ رحل التعب وبقي الأجر. أين يا من سهرت في الليل قائما ونمت في النهار ساعة فأذهبت عنك تعب قيام الليل ذاك ونصبه، أين ذهب التعب؟ رحل. وهكذا أيها المؤمن، ومن أمنياتهم إذن أن يصلوا ركعتين. ومن الأمنيات التي ذكرها الله لأهل الشقاء أيضا أيها الأحباب، من الأمنيات الصدقة. تأمل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، لاحظت، تلهكم أموالكم وأولادكم. الذي وهبك المال من؟ الله. والذي وهبك الولد؟ الله. فإذا انشغلت بما وهبك عنه عذبك بما وهبك، يعذبك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والمال تعس عبد الدينار، لذلك انظر ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا تكونوا فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. لاحظ، ليس من كيسك ولا بحولك كسبك ولا بقوتك، أنفقوا مما رزقناكم. ووالله إن من قلة الحياء وقلة الإيمان أن يعطيك الله ثم يستقرضك فتبخل. والمال ماله والعبد عبده. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. اسمع الأمنية، وصل الموت الآن، المال كثير لكن ما أخرجه. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي، أمنية، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ماذا تريد تعمل؟ فأصدق، وماذا أيضا؟ وأكن من الصالحين. ويرد الله عليه: لأنها إذا أجاءت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أمنيتهم أن يتصدقون، لكن متى؟ عند الحشرجة وعند الغرغرة وعند الرحيل وعند غياب الوعي. أذكر أن رجلا في مستشفى زرته، كبير سن، زرته عند تليف كبد. قال له الطبيب قديما: أنت صاحب مال، اشتر لك جزء من كبد فإن الكبد لديك ابتدأت تتليف فرفض. قال عالجوني أجمعها وشابت لحيتي وشعري ومفرقي في جمعها وروح أدفع مليون أو مليوني دولار في شرائها؟ لا والله، والله أيها الأحباب بخل بها على نفسه، فلما أنشاخ وضعف بدنه قال للطبيب الآن أريد كبد، قال لا تتحمل. فزرته قبل موته بساعات قدرا، وكان قد ربطت يديه على السرير ويحركها ويقول يا شيخ أنا أموت، قبل ما أموت أموت على سريري 1000 مرة، ملايين لا أستطيع أن أشتري بها عافية، وقد دعيت للعافية ورفضت، والآن أبنائي أتمنى أن يزوروني، والآن هم عند المحامين يقسمونها وعيني تدور، لو وهبت ما أجريت هبتي لأنني في مرض الموت. فمات 1000 مرة. وقبل ولما أصبحت فجر ذاك اليوم الذي بعده رسالة تأتي أحسن الله عزاءكم في فلان رحل من الدنيا، رأيت والله بعض وجهة مسحة الرضا والابتسام على وجوه أبنائه وهم على شفير قبره فرحوا برحيله. أهذه الدار التي شابت لحيتك في جمع حطامها؟ أما لو أنه قدمها بين يديه لوجدها ظلا يوم أن يعرق الناس. بعضهم بخل على نفسه يدعى للنفقة، المسكين يظن أن الفقير هو الذي يأخذها، يا أخي استطعمتك فلم تطعمني، الحديث صحيح كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ثم يذكر الله لك عبدا من عباده كان فقيرا استطعمت، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والله لو قيل للذي يحتضر وهو على فراش موته قيل له الآن كم تدفع؟ يدفع كل شيء، لكن لا ينفذ الوصية في تلك الساعة، ما تنفذ. كم من ميت عنده الملايين وقيل لأبنائه ابنوا له مسجدا، قالوا إن شاء الله بإذن الله خلنا نقسم إن شاء الله، وإذا عرف كل منا قدر ماله يكون خير، وانشغلوا عنه، بل بعضهم لم يزره، بعضهم لا يعرف قبر والده ليزوره للسلام والدعاء عليه. تبا لهذه الدنيا التي نجمعها كلها ونرحل عنها كلها ونسأل عن المال كله، أليس هذه حسرة وحسرات يخرج منها حلها عليه وحرمتها ونعيمها لغيره؟ أحبتي إن من يتقدم بين يدي حياته ويقرض الله ماله لا ينادي كما ينادي ذاك رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن أمنيات الموتى ذاك الذي كان فوق الأرض مقطوعا من رحمة الله، ذاك الذي كانت الأمراض القلبية قد عبثت به فحلقت الحسنات وأكلت الحسنات، بعض المتحسرين تحت الأرض من الصالحين، في دنياهم كانوا من الصالحين، كانت عباداتهم كالجبال، لكن عندما أودعوا اللحد لم يجدوا عملا صالحا ينجيهم. أين رحلت؟ أحدهم كان على وجه الأرض تطارده لعنة الله لأنه كان قاطع رحم، والآخر لم يجد في صندوق العمل حسنة واحدة لأنه كان يحسد عباد الله على نعم الله. إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وبعضهم لم يجد في صندوق العمل طاعة لأنه كان هاجرا لإخوانه، هاجرا للمسلمين، قاطعا لهم، متدابرا معهم. هذا المسكين كان موس البغضاء يحلق حسناته، ولذلك قال الحبيب فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين، وآخر مفلس من المفلسين من هذه الأمة، مفلس من المفلسين في هذه الأمة، أعماله الصالحة كالجبال لكنه لا أخلاق له، ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فينقض الغرماء عليه فلا يجد في صندوق العمل حسنة يأخذها. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ثم قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصدقة وصيام ولكن يأتي بالمسكين بالمظالم. وبعض المفلسين أيضا، وبعض المفلسين تحت طباق الأرض، أمنيات هؤلاء سأذكرها. ذاك الذي كان يظن أنه يحسن صنعا وقد ظلم بعض المسلمين، ظلم الزوجة، ظلم الخادمة، ظلم العامل، لم يعطي ذاك حقه، أهل المظالم ينقضون والغرماء فلا يبقون له حسنة. وبعضهم صاحب قيام ليل وتلاوة قرآن وتبكير إلى الجمع والجماعات، ومع ذلك كل أعماله هباء منثور، أعوذ بالله، ويئن تحت الأرض. أتعلم لما؟ كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها، كان يستحي من عين المخلوق ولا يستحي من عين الخالق جل وعلا، فتكون رمادا وهباء مع أنها كانت كالجبال، بل جبال تهامة، أعظم جبال في الجزيرة العربية ارتفاعا. أين ذهبت؟ إذن هناك أمنيات للموتى تحت الأرض، أين رحلت أرصدتهم؟ يتمنون أن يعودوا. انظر إلى مثل أحدهم: بنى مساجد وكفل أيتام وطبع مصاحف وجرى على الأرامل، ومع ذلك قدم على الله ولا حسنة ولا تسبيحة. لما؟ كان يرائي بعمله الناس، يفرح بمدحهم ويعمل لأجل مدحهم، فكان ينشرح الصدر إذا أثني عليه في المساجد والمجالس، وإذا وضعت على مشاريعه اللوحات فلان ابن فلان وطبل له المطبلون انشرح صدره. قد قيل خذوا بعبدي إلى النار، أعوذ بالله من النار. يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن ذاك المسكين. ومن الذين يتمنون تحت الأرض أن يعودوا ذاك المديون، صاحب الدين. الدين منع الشهيد، والشهادة أعظم خروج من الحياة، أعظم طريق تصل به إلى الجنة أن تموت شهيدا، وأغلى غاية الجود بالأرواح. ومع ذلك الدين يمنع تكريما، يمنع الكرامة ومنزلة الكرامة لذاك الميت إذا كانت ذمته مرهونة بحقوق الناس. مسكين الذي يتجمل للناس بثوب وسيارة وبيت وهي من جيوب غيره، قروض بنوك، ذمم مرهونة، إن الله جل وعلا ما بينك وبين من الذنوب يغفرها ما لم تكن شركا، أما حقوق خلقه فمبناها على المشاحة لا على المسامحة. كم من ميت الآن من 1400، من 1900، من 1390، وبعضهم 80، وبعضهم من 1350 إلى الآن ونفسه محبوسة بدينه، محبوسة بدينه. وصدق الحبيب: نفس المؤمن محبوسة بدينه، حديث صحيح. لماذا حبست؟ حق المخلوق وقروض أخذها من بنوك، وقروض أخذها من صناديق الدولة، وتسهيلات بنكية، إن كانت حرام فأعوذ بالله من جمر جهنم. ولا نكفر صاحب الكبيرة، إنما نخاف عليه وهو تحت المشيئة، لكن إن كانت من حلال وتأمل يا أخوان، ألا تتأملون أن كثيرا من الناس الآن يبدأ حياته، زواجه، مسكنه، وظيفته، بيته، أثاثه، سيارته، كلها دين في دين في دين. من الذي يوفي عنك؟ أتريد أن تنقل على الأعناق ولك عمل صالح لكن لا يصلك بره ولا نوره في لحدك، لأن ذمتك قد رهنت؟ إذن بعض أمنيات الموتى يتمنى صاحب الدين أن لو باع بيته الذي أسكن فيه أبناؤه وتحمل الدين بسببه، يقول إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، أما أنا فلا ترهن ذمتي تحت الأرض. وهو نداء لأبناء الموتى، ارحموا ضعفهم ووحشتهم واقضوا ما عليهم، فإن بعضهم تحت الأرض من أعوام طويلة لو أخرج رأسه من قبره لصاح وبكى أقضي عني يا بني. أحبتي في الله، أختم ولا أطيل بما قاله إبراهيم بن يزيد عليه رحمة الله في محاسبة السلف أنفسهم. أمنيات الموتى أيها الأحباب لا يحققونها، لكن انظر المحاسبة التي قبلها وهي النداء الأول في هذه المحاضرة. النداء الأول، تأمل حال السلف. قال: أتاني رياح القيسي فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة. الحبيب كان صلى الله عليه وسلم: اجلس نؤمن ساعة، أرحنا بها يا بلال، إنه ليغان على قلبي فيكثر من الاستغفار. وهو من خير الورى؟ سيد ولد آدم، خير من مشى على الترى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف بنا؟ انظر السلف كيف يتواصون. قال: أتاني رياح فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا، نزورهم كأنما يزورون الأحياء، كما ذكرنا خطاب علي رضي الله عنه، خطابه للقبور. قال: فانطلقت معه فأتى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا؟ لو تمنى صاحب هذا القبر، هو لا يعرفه، لو تمنى صاحب هذا القبر ما هي أمنيته؟ قال: قلت أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع بطاعة الله ويصلح. والله أننا نعلمه، روحوا لمقبرة النسيم، واذهبوا لمقبرة العود، وروحوا للمنصورية، اذهبوا لتلك المقابر التي عجز من يحفر القبور أن يتابع الجنائز 40 30 50. قديما كنا نرى الرحلات المغادرة إلى الدار الآخرة قليلة، أما الآن أسر تخرج ولا يعود منها إلا الخبر، طائرات تجثم فيموت 500، أوبئة، أمراض، حوادث. هؤلاء يذهبون فينظر إلى القبر فيقول ما هي أمنيته؟ قال: والله أن يرد ليعمل صالحا ويصلح. قال أي إبراهيم بن يزيد إلى رياح عليهم رحمة الله، قال: ها نحن في الدنيا فلنطع الله ولنصلح. ثم نهض واجتهد، وبعد أيام مات رياح. وأذكر أن مغسلا للأموات كان يغسل الموتى، أتت إليه جنازة في آخر الليل فأراد تطبيق السنة الإسراع فأسرع بها وتبعه بعض الناس، فلما وصلوا إلى القبر كان هناك قبرين قد حفرا، فنزل هو وسبق الجنازة إلى قبر الأيسر وكان به علبة ماء وقراطيس أراد تنظيفه، فالذين يحملون النعش كان ثقيلا وضعوا النعش على تراب القبر الأيمن، فخرج من القبر وقال: لكني اخترت هذا ونظفته. فقالوا وبهم من المشقة والتعب: يا أخي نحن من كلها قبور نقبر هنا. قال: حسن. فنزلوا في القبر فأراد أن يدليه إليهم، وكان القبر لينا طينا، فزلت قدمه وكان على شفيره واقف، فارتد إلى الخلف فضرب مؤخرة القبر الأخيرة رأسه من الخلف فانفجر رأسه ومات. وغسل في الليل ذاك، وصلي الفجر عليه، وأتوا به إلى المقبرة ولم يكن إلا القبر الذي نظفه، فقبر فيما كان قد اختاره ورأى إلى لحده. نعم أيها الأحباب، هذه الدار إذن التواصي. وإذا ذكرنا القصص هذه لا أقول أن نقنط من رحمة الله ولا أن نترك عمارة ظهرها، لا، اعمرها لكن على يقين أنك ستعبرها، اعمرها على أن تلتقي بأبنائك في جنات ونهر. فإن من الحمق أن يبني أحدنا الدنيا وهو لم يبني لأبنائه دارا في الآخرة. تتمزق الأسر إذا ضرب الصراط، إلا تلك الأسر المتواصية على البر والتقوى، أمنيتك في الجنة. تصور من أماني أهل الجنة في الجنة أن يروا أبناءهم، فيحقق الله بشرط أن يكون أبناؤهم في الجنة. الجنة 100 درجة، قد يكون الإنسان في أعلى الجنة وأبناؤه في درج الجنة الدنيا، فيلحقهم الله بك قرة عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لا تغرنك الفانية، دنيانا، وأقولها بصوت مسموع، دنيانا التي نجمعها لا تغسلنا ولا تكفننا ولا تحنطنا ولا تقبرنا، أليس كذلك؟ أليست قبورنا في مقابر وقف للمسلمين؟ أليست أكفاننا وغسلنا في مغاسل خيرية وقف؟ أليس الحنوط وقف؟ ما عندك سيارة تحمل جنازتك سيجدون لك سيارة وقف؟ إذن مالك الذي جمعته، أعرف رجل من 20 سنة ملك من الملايين لا عد لها، 4 نساء، أبناء، فلما أخرج بالسرطان وقد هد بدنه قال أبنائي أريد مكة، فخرج وأخرجوا معي، فأخرج ذريته 6 صوالين سيارات كبار، أخذوا عمره ثم أخرجوا إلى الطائف، وكان قد فرش له ووضع له متكأ في أحد السيارات وتعب. وفي منتصف الطريق في المنطقة الجنوبية ومنطقة جبلية، بعد أن ترك الطائف ذهب للجنوب، تميل رقبته وتخرج روحه في عقبة من العقبات، ويقفون في قرية، فقال أحد أبنائه وكان عنده علم يقبر حيث خرجت روحه، فذهبوا وبحثوا عن من يغسله فوجدوا، بحثوا عن قبر ما وجدوا الأرض صخرية، فقاموا إلى 3 من أهل القرية فقالوا احفروا لأبينا، فحفروا، قال المغسل ليس عندي إلا حنوط وليس عندي كفن، اذهب ابحث لي عن كفن، فذهب في القرى الجبلية وينزل من وادي ويصعد، فقالوا عند ذاك الشيخ الكبير والذي بيته ليس فيه إلا لمبة واحدة، طرق الباب عليه والغرف صخرية وحاله ضعيفة، فلما فتح الباب قال يقال أن عندك يا أبا فلان أكفان، قال والله ليس عندي إلا كفن واحد قد وضعته لي، وبما أن والدك قد سبقني إلى الدار الآخرة خذه صدقة عليه. قال قف، أبي يملك من الملايين لا حد لها، فتبسم قال يملك يا وليدي عسى الله يرزقه الجنة، وين يملك؟ راحت الآن ما يملك، حتى ثوبه اللي عليه خلعته، قال خلعنا، قال لأنه لا يملكه، خذ هذا، قال أعطيك السيارة التي معي مع حقيبة ملأ مال نفقة الأسرة، قال لا أقبل إلا أن يكون صدقة عليه أو رد كفني إلي، فأخذه. قال فذهبت فلأتيت أدخل مال في يدي من يغسله، فأقسم بالله إني أحسن فيه وأتقرب إلى الله بالصدقة عليه، قال ولكنه غني. قال فذهبت إلى من حفر قبره وقد أضناهم الأرض صخرية، أردت أن أعطيهم، قالوا نريد ما عند الله يا أخي، قال يا أخي ولكنه غني، قال يا أخي الوعد تحت الأرض مو فوق الأرض، إن كان غني نفعه تحت الأرض، أما إن كان قد تركها لكم فأسأل الله أن يجعل قبره روضة. دليل على أنك ما دامت الأنفاس بين جنبيك تستطيع الأماني أن تحققها، أما إذا ختم وكان آخر نفس وعند الحشرجة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع. الآن يقال لك كما قيل لفرعون، أخي الحبيب جميل أن نتواصى على ما يحيي القلوب، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، بل وزوروا المستشفيات وانظر إلى من رحلت عافيته، انظر إلى من كان يمشي وبات يدفع، انظر من كان قويا وبعد تحليل من التحاليل قيل أن بك السرطان أو عندك من الأمراض المزمنة. أحبابي الآن قبل أن تكون آمانينا لا مجال لتطبيقها، أسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يجعلنا ممن يتعظ بغيره ولا يجعلنا ممن يتعظ غيره به. وأسأله جل في علاه أن يجعل قبور أهل الإيمان رياضا من رياض الجنات. اللهم عاملهم بإحسانك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم انقلهم من الشقاء إلى السعادة. اللهم يا رب العالمين اجعل قبورهم جنة، واجعلهم يوم العرض الأكبر عليك آمنين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.